بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت كاتيك ديت آسمان لتو پد دبيت جرايلي فرماني پروردگاري دبيت حق وايو پي وستل سري آوا فرمان بردار بيت اروها كاتيك ديت زويش پانو برين دبيتوا تاجيغي همواني لسر ببيتوا كأما اما جيبو تخدبوني هرچي لناوي داهي فريد دات السر كاريو خوي خالي دكات وأذنت لربها وحقت جرايلي فرماني پروردگاري دبيت حق وايو پي وستل سري آوا فرمان بردار بيت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي إنسان براستي تو خود زور ماندو دكيت زور رنجو زحمت دچيشيت سرنزامش دبه بگريتو بولاي پروردگارت تا پاداشتي رنجو هولك دور بگريت فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا جاوي دوسي كرد وكان درايا دستي راستي اول لما ادوال ليه برسينويشي زور آساني لقل داد كريت وينقلب إلى أهله مسرورا بدلي خوش و روي خوش و دقريته و بوناو كسوكاري چاك و خدا ناسي بوناو ايمان داران سر راي حوري و غلمان و ولدان وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا بلاموی دوسی کرده وکانی لپشتی و درای دستی اول مولا هاوار و دادی لبرز دبیت و بدلیت خدای مرگ خدای بمکجا خدای لناوم برا دخریت ناو دوزخ چون که براسی و جور کسا کاتی خوی لناو مالو خیزانی دا بکیفو آهنجینا شرعی ببرپا کردنی سفر و خوانی حرام دلی خوش بو مستی رابوادنی حرام بو إنه ظن أن لن يحور بروي وابوك هرجي زندومون ووقران وولي برسين والنيا بلى إن ربه كان به بصيرا نخير بقماني أو نبو پروردگاري تشاك آقاداري كارو كرد وكاني بو ديبيني تشي دكات فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق سويندم بوكاتي دواي خور آوابون آسو سور هل دقريت بشو اويك كوي دكاتوا شوگار آدمي زاد لمالي خويداو جانداران لشويني خويانو بالندكان لهلانكان ياندا كو دكاتوا بمان جي تواردش كاتيك تيرو تواو گورو درخشان دبيت ایوه تید پرنو گران کاریو حالاتی زورتان بسرده دید. بونمونه لمندالی بولاوی، بو پیری، بو مرگ، بو برزخ، بو قیامت، لو دواش بو بهشت یا دوزخ، یا خود لساغی بو نخوشی یا بپیچوانو، لحجاری بو دولمندی یا بپیچوانو، لقیامتیش دا، لبهشت دا، ایمانداران بردوان برو تواترو چاک تر دبرین، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كواتا أو خدان ناسانا تشيانو بو تشي إيمان ناهينا كاتي قرآنش بسريان دا دخوين دريتوا سجدن نابنو ملكج نابن بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون دیاره که به باوران بردوام راست یکان بدرو دزانن بلکو باوری پینا کن خداش چاگ آگاو زانای بوی که لدلو درونیان دا شاردو یانتوا لبغزو کینو پیلان دجی اسلام و مسلمانان فبشرهم بعذاب علیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون كواتا مجد آزار و سزايش بأيشيان پيبدا جگل لواني كإيمان باوريان هناو كارو كردوي تاچيان انجام داوا پاداشتين نبراو بيمنت چاور ريانا